أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثها أحد الإخوة من هناك. يقول المنصب بن منصور العوني ممرض تونسي أعمل في مكة المكرمة. أخونا يسأل ويقول: أودعت مبلغا ماليا منذ 4 سنوات بالصندوق القومي للادخار السكني قصد الحصول على مسكن بفائض لفائدتي، وعند الحصول على مسكن يدفع هذا الصندوق ما تبقى علي من المبلغ المطلوب من ثمن المسكن كقرض بفائض لفائدته على أن يتم تسديد هذا القرض لمدة 10 سنوات. هل تجب الزكاة في هذا المال المدخل لمدة 4 سنوات؟ ما رأيكم في هذا؟ وما رأيكم في هذا الفائض الحاصل لفائدتي طيلة 4 سنوات؟ هل أضمه إلى رأس المال أم أستعمله في أغراض خيرية مثل الصدقة؟ وهل تركه لفائدة الصندوق أم هل أتركه لفائدة الصندوق أم ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الله جل وعلا أحل لنا المكاسب كلها ولم يحرم علينا سبحانه إلا الربا والغش وأنواعا يسيرة من البيوع، ليس هذا مجال تفصيلها. وكل ما كان ربا فليس لنا منه إلا رأس مالنا، ومتعاطي الربا مؤذن بحرب من الله ورسوله. وأما من ابتلي بمال فربح، ماذا يصنع بأرباحه؟ أيتركها للمصرف والبنك المرابي، أم يأخذها فيتمولها، أم ينفقها في وجه من وجوه البر الأخرى دون أن يقي بها ماله؟ لا شك أنه لا يصح في نظري تركها لمؤسسة الربا، كما لا يصح أن يأكلها أو أن يستفيد منها في ماله، ولكن يصرفها في مصارف البر ووجوه الخير من الصدقة على الفقراء والمساهمة في بعض المشاريع والمنشآت التي تعود على المسلمين بالخير. وما ذكره عن الادخار واشتراط أن يسدد البنك أو بنك الادخار بقية قيمة القرض، لا شك أن أي قرض اشتمل على شرط فإنه لا يكون أثره أثرا مباحا. إذا أقرضت إنسانا قرضا واشترطت عليه أن يعيد مع القرض أشياء أخرى أو أن يقرضك أكثر منه فهذا من القروض المحرمة، وعلى المسلم أن يسعى بقدر ما يستطيع في تجنب بيوع الربا وآثاره حتى لا يكون في موقف المحارب مع الله جل وعلا. ومن كان في موقف المحارب مع الله فهو المحروق، لأن الله سبحانه هو الغالب على كل شيء. نسأل الله أن يقيم للأمة الإسلامية اقتصادا إسلاميا سليما، وأن يغنيها عن أعدائها في اقتصادها وشؤون سياستها ووسائل دفاعها، وأن يرزقها الصدق مع الله والإيمان به ليتولى سبحانه الدفاع عنها، إنه جواد كريم. جزاكم الله خيرا. رسالة مطولة كما يرى فضيلة الشيخ صالح، وباعثتها إحدى الأخوات، تقول: المرسلة ألف ألف فا من المدينة المنورة، طالبة في جامعة الملك عبد العزيز. أختنا، ملخص ما في هذه الصفحة بأكملها: خلاف نشأ بينها وبين زوجها، نشأ عن كونهم لم يتثبتوا من الرجل، حتى احتال عليهم وتزوجها بمساعدة من أبيها، ثم إنه أساء معاملتها. وتلخص الرسالة أو بعضا مما في هذه الرسالة بأسئلة ستة لعلها تكشف بعضا مما في الموضوع، فتقول: ما حكم الشرع في هذا الزواج بالنسبة لي؟ وما حكمه أيضا بالنسبة لهذا الرجل؟ وما الهدف من عدم تكليف نفسه لتجهيز بيت الزوجية، مع العلم بأنه عندما خرج أخذ جميع ما أتى به من أشياء حتى البسيطة لم يتركها؟ ما حكم الشرع مني وفي موقف دخوله علي في المستشفى ومكثي أمامه بغير إرادتي؟ ماذا أيضا عن عدم مطالبتي أن يصرف لابنته؟ وهل يعتبر حق من الدين أو لا؟ هل يحق له أخذ الطفلة إلى بيته لساعات طوال وهي في حضانتي قبل الفطام؟ ثم هل يحق له أخذها إن بلغت سن التمييز، حتى لو لم أتزوج ولم أرتبط برجل آخر، أن تبقى في حضانتي؟ فأنا خائفة عليها من تصرفاته، مع العلم بأنه لم يتحمل مسؤولية الصرف عليها عند الصغر، فهل يستطيع الإنفاق عليها عندما تكبر وتزداد طلباتها؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. آسف لعدم إمكان الإجابة على هذه الأسئلة، إنما أوجه بأنه يحسن أن يتثبت الناس عند إرادة التزويج، يتثبت أولياء المرأة في اختيار القريب الذي تربطهم به صلة قرابة جديدة وهي قرابة مصاهرة، وأن يتثبت الزوج في اختيار من يريد مقاربتهم في ذلك، وأن يسأل كل من الطرفين عن أخلاق الطرف الآخر ومدى التزامه بآداب الإسلام ومدى احترامه لآثار العقود. أما ما سألت عنه السائلة فقد تكون تلك الآثار نتيجة التقصير في التثبت، أو نتيجة التقصير في سرعة الإجابة، إلى غير ذلك مما هم الآن أدرى به مني. أما ما يتعلق بالطفلة والتقصير بحقها المدعى من والدها، فإن مثل هذه الأمور ترجع إلى المحاكم، ولها في ذلك الفصل، وأسأل الله ألا يحوجهم الأمر إلى منازعة ومخاصمة، والله أعلم. من العراق رياض الهيتي بعث برسالة يقول فيها: إن في مدينتنا أناسا يسمون أنفسهم الدراويش أو الصوفية، ويعملون في بيوت خاصة تسمى التكية، يعتكفون في هذه التكايا ويتلفظون بألفاظ لا أصل لها في الإسلام، ويدقون على الطبول ويقولون إن الصلاة في المسجد لا تجوز لأن المسجد تقفل أبوابه بعد صلاة العشاء، أما التكية فتكون مفتوحة 24 ساعة. بماذا تنصحون هؤلاء الناس جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن هؤلاء وأمثالهم استزلهم الشيطان فأبعدهم عن منهج رسول الرحمن، سول لهم وأملى لهم، حتى زين لهم هجر المساجد والإعراض عنها وتفضيل غيرها عليها. ولا شك أن أفضل ما في هذه الأرض إنما هي المساجد، وأفضل المساجد المسجد الحرام والمسجد مسجد الرسول والمسجد الأقصى، وما عدا هذه المساجد الثلاثة فإن فضلها إنما يعود إلى تقدم بعضها على بعض وأصل تأسيسها وسلامتها من الخرافات والبدع. أما ضرب الصدور وضرب الدفوف وما يسميه الصوفية بالتغذير في السابق وما يستعملونه من الطرب ويرون أنه من أسباب ووسائل الخشوع، فإن هذا من استزلال الشيطان لهم وتزيينه لهم الباطل. وكما قيل يقضى على المرء في أيام نفنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وصدق الله وهو أصدق القائلين: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. نصيحتي لهؤلاء ولمن له صلة بهم أن يتقوا الله وينظروا في سيرة السلف وما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم من الخلفاء الراشدين الذين هم أفضل هذه الأمة، ومن الستة الباقين بعدهم الذين شهد لهم النبي والخلفاء الراشدين بالجنة، ولسيرة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم إلى انقضاء القرن الرابع من القرون المفضلة على حسب الرواية الثانية. ويأخذ من ذلك فإنه هو المنهج السليم. وأما ما طرأ من صنوف التصوف الممزوج بالطرائق المجوسية والهندوكية واليهودية والنصرانية، وأريد بها في أصل ذلك صد الناس عن دينهم المسلمين، فينبغي للمسلمين أن يكونوا على حذر، فإن دين الله دين الفطرة ودين اليسر والسماحة والسهولة ودين البساطة الذي يشترك فيه من هم على قدر كبير من المعارف ومن لا يحسن الكتابة ولا القراءة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول فراس ديم فا مقيم في السعودية. أخونا يصف حاله في مرحلة من العمر ويقول إنه ارتكب بعض المعاصي ويفصلها في الواقع شيخ صالح، ويرجو من فضيلتكم التوجيه. المسلم ينبغي له أن يكون سريع التوبة، سريع الأوبة، كثير الاستغفار، كثير الندم على ما فرط فيه في جنب الله، وأن لا ييأس من رحمة الله وأن لا يقنط منها. وقد نادانا ربنا جل وعلا بخطابه الموجه إلى رسوله أن لا نقنط من رحمته، فقال جل من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيا أخي المسلم ويا أيها السائل، لا تيأس من مغفرة الله ورحمته، وإنما عليك أن تبادر إلى التوبة وأن تصدق في ترك المعاصي وأن تشعر وتشعر نفسك بالندم وأن تكثر من الأعمال الصالحة وأن تتجنب الذهاب إلى الأماكن التي عصيت الله فيها إذا كانت مجالا للمعاصي، فإن للأماكن تأثيرها وللخلطاء تأثيرهم، فتجنب خلطاء السوء والأماكن الموبوءة وتوجه إلى أماكن العبادة في المساجد التي بنيت لطاعة الله ولأداء فرائض الدين. وأكثر من العمل النافع من كسب الدنيا والإنفاق منها في وجوه البر والإحسان والإصلاح والاستغناء بها عن الحاجة إلى ما قد يجرك إلى ما حرم الله، وإذا وفقت للصدق في ذلك وأحسنت العمل لنفسك فإن ربك أرحم الراحمين، فثق برحمته سبحانه وتعالى وتوفيقه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. نعود إلى بقية أسئلة الأخ بوشتية أحمد الشهري، عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة يقول: إنه يوجد عندي مزرعة، وهذه المزرعة قد وجدت فيها مجموعة من العظام، وأنا لا أدري هل هي عظام إنسان أم حيوان، علما بأنها مكسرة وليس هناك آثار للقبور، فهل يجوز لي أن أعمل في مكان هذه العظام علما أن هذه العظام في أعلى المزرعة وأخشى أن تجره السيول إلى أسفل المزرعة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالفتوى لا تؤثر في ذلك، إذا ترجج في الصدر وتردد فيه أمر وقوي الشك في شأنه، فقد أعطاك نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم منهجا يريح بالك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إلا أن مجرد الشك الذي لا يستند إلى قرائن ولا يعتمد على دعائم لا يحرم الحلال. ومعلوم أن العظام إذا كانت على وجه الأرض أو على شبه وجه الأرض أن الأغلب عليها أنها عظام حيوان، وإذا كانت العظام مما أودع بطن الأرض فإن الأغلب أنها عظام إنسان. وأنت أدرى بما وجدت وما رأيت، فإذا كانت عظاما ويتبادر لك أنها عظام إنسان فعمق لها الحفرة وتجنب زراعة ما كانت فيه وحوله، وفيما لا شك فيه ولا شبهة غنية عما فيه شك وشبهة، والحساب عند الله والأمر والعلم عنده جل وعلا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يتدفق الريق مني بغزارة وأنا صائم، وخاصة إذا دخلت المسجد وقرأت القرآن، ماذا أفعل؟ هل يؤثر ذلك على الصيام أو لا؟ من رحمة الله سبحانه ولطفه بعباده أنه لا يخلفنا ما يعثر علينا فعله. فلو أنه ألزمنا سبحانه أن نتخلص من هذا الريق المتدفق لا نالنا بذلك حرج، ومن رحمته أن الريق لا يؤثر ولا ينقض الصوم ولا أثر منه. لكن الإنسان إذا توضأ وبقي من في فمه ماء فليحتط لذلك ويزيله، وما تخلل من الريق بعد ذلك فلا تأثير له على الصوم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات تقول إنها عند بداية حياتها الفطرية كما تعيش النساء لم تصم شهر رمضان لجهلها وترجو التوديع، وتقول إنها لا تدري هل كان ذلك في أول الشهر أم في آخره. هذه السائلة التي لم يظهر أنها حدثت اسمها ومكانها، نعم، كثير من بنات جنسها من يسأل هذا السؤال، نعم، عبر الهاتف ويقولن إنهن لم يعلمن وفاتهن عدد من الشهور، إما أنهن لم يصمن الشهر كله في بداية العمر، أو أن بعضهن لم تقضي أيام العادة التي جاءتها في سن الصغر. وجواب هذه ومثيلاتها أن من ترك الصوم على هذه الحال لا متعمدا تركه بدون عذر وإنما جهلا بوجوبه عليه أن يقضيه، لأن المسلم تجب عليه تكاليف الإسلام، نعم، ولا تبرأ ذمته بجهله إذا كان ناشئا في وسط إسلامي. والأحوط لها لهذه السائلة ومثيلاتها أن يقضين ما عليهن وأن يطعمن مسكينا عن كل يوم كفارة لتأخذ الصوم إلى ما بعد الشهر التالي له. وينبغي من الأمهات والآباء أن ينبهوا بناتهم وأن يشعرهن أن البنت إذا بلغت إذا جاءها المحيض عليها أن تصوم وأن تصلي فقد بلغت سن التكليف، ويجب عليها قضاء أيام العادة، وأن لا تصلي في وقتها، وأن تثقف الأم ابنتها فيما يتعلق بهذه الناقية. وعلى المدرسات في مدارس البنات أن يوضحن للبنات أحكام المرأة إذا أتاها الدم، وهو أنها لا تصوم ولا تصلي، وأنها تقضي الصوم، وأنها إذا أتاها الحيض وهي لم تكمل 15 سنة فإنه تجب عليها التكاليف من تاريخ وصول الحيض إليها. فلو أنها لم تحض إلا في 20 من رمضان لم يجب عليها قضاء 20 الأول إذا لم تكن صامتها، وإنما يجب عليها قضاء 10 الأواخر، لأن وجوب التكليف إنما هو من البلوغ، بلوغ الاحتلام. والفتاة تبلغ 15 سنة بإكمالها، أو في الحيض أو الاحتلام كالفتاة، إنما تزيد عليه هي بالحمل إذا تزوجت وبالحيض. والفتاة يبلغ بكمال 15 سنة أو بالاحتلام أو بإنبات الشعر الخشن حول ذكره، والبنت مثله، والله أعلم. أيضا صورة أخرى تذكرها صاحبة الرسالة تؤكد ما تدعون إليه شيخ صالح، فتقول: لقد ذهبت إلى العمرة وكنت في أيامي، وسافرت بالطائرة من الرياض إلى جدة، ثم ذهبت إلى مكة وجلست فيها 2 يوم حتى طهرت، ثم أحرمت من الفندق بمكة وأديت العمرة، وأخيرا سمعت أنه يجب على المعذورة أن تغتسل وتنوي من الميقات، ثم تذهب إلى مكة وتنتظر حتى تطهر ثم تؤدي العمرة، ولكن كيف أحرم وأنا مسافرة بالطائرة، مع العلم أنني جلست 1 ليلة في جدة قبل أن أذهب إلى مكة؟ أفيدوني أثابكم الله. ما ذكرته السائلة لأنه يجب على من أتتها العادة وهي تريد العمرة أن تحرم من الميقات ولو كانت العادة عليها، إلا أنها لا تطوف حتى تطهر، هذا هو الصحيح الذي لا يصح غيره. وإذا لم تفعل ذلك وجب عليها أن تخرج إلى الميقات الذي مرت عليه لتحرم منه، وإذا لم تفعل وأحرمت من المنزل في جدة أو من الحل في مكة وأدت العمرة فالعمرة صحيحة، وإنما يجب عليها ذبح شاة لارتكابها محظورا من محظورات الإحرام وهو تجاوزها الميقات بدون إحرام، والشاة تذبح لفقراء مكة ولا تأكل المرتكبة للمخالفة شيئا منها، وإنما هي للفقراء. والحقيقة أن كثيرا من النساء يغلطن في ذلك، فإذا ذهبت للعمرة وأتتها العادة ذهبت بدون نية إحرام ظنة أن الإحرام لا يصح من الحائض، ولكن الصحيح أن المرأة الحائضة والنفساء إذا أرادت حج أو عمرة فمرت الميقات أن عليها أن تحرم منه، ثم تبقى حتى تطهر لتطوف بالبيت. وإذا فعلت المرأة وأخلت بذلك وجب عليها العودة إلى الميقات، ولا يلزم من أرادت الإحرام أن تغتسل، فالاغتسال سنة مؤكدة، لكن لو لم تغتسل لا حرج عليها فإنها تحرم. والمرأة أيضا لا مشقة عليها في الإحرام لأنها لا تفتقر إلى أنواع من الملابس، إزار ورداء وإلى آخره، وإنما تحرم في ملابسها كيف شاءت، غير أنها لا تنتقد ولا تأس القفازين. وما عدا ذلك فإنها وغير المحرمة سوى في الملابس، فلا حرج عليها أن تنوي الدخول في النسك ولو كانت حائضا، فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت وسعت وأتمت عمرتها، والله أعلم. ذهبت إلى العمرة مرة أخرى، وبعد الإحرام لبست قفازين على يدي، وسمعت أن ذلك لا يجوز، وأن علي أن أجبر عمرتي بدم، وإن كان كذلك فهل يجب أن يكون ذلك في مكة ليوزع على فقرائها؟ إذا كان لبسك للقفازين عن جهل منك وخلعتهما عند العلم بتحريم ذلك فلا شيء عليك في أصح أقوال أهل العلم ولا كفارة. أما إن أبقيتهما بعد علمك بتحريم لبس القفازين فعليك فدية اللبس، وهي على الخيار بين ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. فإذا كان أداء الفدية بالإطعام أو الذبح فهو لفقراء مكة ولا يحل بذله لغير من كان ساكنا في الحرم المكي، والحرم ما أدخلته الحدود حدود مكة. أما الصيام فيصوم الإنسان حيث شاء، والله أعلم.